الله تعالى وسلم يواب من عقاب الثواب من عقاب النبي من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه، وإن هذا من العدل الذي تكون به السماء والأرض، كما قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عدلا خبيرا. قال سبحانه: من يعفو أن يصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال: إن الله بكم يحب البر. وقال: إن الله جميل يحب الجمال. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. ولماذا قطع يد السارق وشرع قطع يد المحارب والرجلة، وشرع القصاص في الدماء والأموال والأبشار؟ فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مخلوبا وتصبيغ وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، لما سود وجهه بالكذب سود وجهه. وهذا قد ذكره في تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيره. ولهذا قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث: الجبارون والمتكبرون على صور الجلد يطأهم الناس بأرجلهم، فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله لعباده، كما أن من تواضع لله رفعه الله وجعل العباد متواضعين له. والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وذلك من مقدمة أمر العاصي من التوكل من عقوبته، فإن الإنسان أن يأكل ويصفح وله أن يلتف من يأكل ويصفح، وإذا أكل بحقه فلا يلام، وإذا أثر أصلح بعد خير. ولهذا أزاح الله تعالى عن أهل الثأر والعقوبة من مثلي، واعتبر الباقي أظلم. فإن ذلك قول الله تعالى: وإذا قلتم فآكلوا بمثل ما أوتيتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فعلى الأقوية النافلة وعلم أنك هي القصاص، ومعنى أنك لا أعمى أهلا بله أن يأخذ مثلاه. ولله أنك ذلك ونهر ذلك أن يصفع من صفعه ويظلم من ظلمه ويجرح من جرحه ويشد من جنده وتقطع اليد باليد أو الجارحة بالجارحة. كذلك من باب الانتقام ومن باب الاقتصاص. وكذلك قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن للأذن والسن للسن والجرح قصاص، فمن تصدق به فكفارة له. هكذا أخبر بأنه يجوز الاقتصاص، يجوز أن يقتص من اتبع عليه، ويقطع الأنف من أنف، وتقطع الأذن من أذن، وتقطع السن للسن، وتقطع العين من عين، وتقطع الإصبع من إصبع، وتقطع اليد من يد أو اليد من رجل. يعني الجوارح التي فيها المثلة هي طلب القصاص فإنه يمكن ويختص له، وعلى شيء النفس إذا قتل إنسانا استحق أن يقتل ذلك القاتل. إذا طلب ذلك أولياء الكون، وهذا هو الاقتصاص. ثم رغب به العفو بقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، أي من تصدق بهذا الجرح أو بهذا الأمر فهو كفارة له، أي فله كفارة أن هذا الصدقة وهذا الأثر. وفي الآية الأخرى فمن أُفي له من أخيه شيء فاتباعه معروف، أي إذا أثر عفا عن قصاص الأنبياء فعلى أولياء القاتل أن يرفعوا الجوار. ومن معروف يؤدها إلى ورثة المقتول حيث أثر عن القصاص. وقرآن الكريم أمر بالرؤية بقوله تعالى: ولية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وهذا ترغيب في أن يتصدقوا، يتصدق بالرؤية ويعفو عن القتل إلى لم يكن فيه قصاص، وهذا ترغيب وفيها من العفو، ترغيب لأولياء الكثير أن يقتصروا على الديان، وترغيب لأهل الديان أن يتصدقوا بها وأن يعفوا عن أهلنا الذين مهنتهم. وكذلك أيضا وترغيب للعفو المطلق، وذلك لأن بهذا العفو وبهذا التصرف تحصل الصداقة وتثبت الأخوة وتثبت المودة وتزول الإهان واللغو ويؤمن إخوة كما كانوا قبل ذلك. لا شك أن من اعتدى على إنسان فقتله فإن من أولياء الكفيل أن يطلب القصاص، ولا شك أنه متى قتل القاتل فإن بعد قتله تقع العداوة بينهم وبين أولياء هذا القاتل، وذلك لأنهم هؤلاء يقولون قتلتم أخانا، وهؤلاء يقولون قتلتم أخانا، فيكون بينهما مقاطعة وعداء وحروب وخصومات دائمة، وتدوم هذه المقاطعة إلا ما شاء الله. فإذا وفقهم الله واصطلحوا وعفوا عن القتل وقبلوا الدية وسمحوا عن إراقة ذلك دم ذلك القاتل، ف كان هذا صلحا به خير، وكان سببا لبقاء الأخوة ولصفاء القلوب. وهكذا إذا قاتل إنسان أخاه خطأ، إذا قاتل مسلما خطأ ثم تلفه أولياء القتيل بالبيئة ودفعها، فإن ذلك يثقل كاهله ويثقل أيضا كاهل عاقلته، فيقع في قلوبهم شيء من الكراهية، من الكراهية لهذا القاتل أو لهؤلاء الذين تلفوا بدفع الدية، فيقع بينهما مقاطعة ونزاع. أما إذا وفقهم الله وعفوا وتنازلوا عن الدية وقالوا نعرف بأنك مخطئ غير متعمد، فإنهم بلا شك يتسامحون ويصطلحون ويصيرون إخوة كما كانوا من قبل. ويكون هذا أيضا في كل مظلمة من المظالم الحقوقية، إذا قدر مثلا أن إنسانا شتم إنسانا وعابه لا شك أن له حق في أن يعيبه وأن ينكر عليه وأن يسبه، ولكن رغب الله تعالى في العفو والصفح في قول الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. تعرفون أن هذه نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، ذكره الله تعالى بأنه من أهل الفضل أولي الفضل وأولي السعة، أي من عنده سعة في الرزق أولي الفضل وأولي السعة. وسبب نزولها أنه كان ينفق على قريب له يقال له مصطفى ابن أثاثة، كان من المهاجرين الفقراء، ولما قذف أهل الإفك عائشة رضي الله عنها كان من جملة الذين اشتغلوا بهذا الإفك وتكلموا فيه، فلما تكلموا فيه وتكلم معهم استاء أبو بكر: كيف أني أنفق عليه وهو مع ذلك يرمي ابنتي بهذا الإفك؟ إن هذا لهو الظلم، لا جرم، لا أنفق عليه. عزم على أن يقطع النفقة عنه، فلما قطعها عاتبه الله: ولا يأتل، أي لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ترغيب في العفو وفي الصفح عن هذه الزلة، مع أن فيها شيء من الاعتداء على الأعراض، ومع أنه إفك فعلوه وكذب تقولوه، لا شك أن هذا ترغيب في العفو عمن أخطأ وظلم واعتدى وتجاوز الحد وقع في هذا الذنب أنه يكون ظالما، ولكن إذا كان قد خيل إليه أو زين له أو انخدع بكثرة من قال ذلك فإنه يعذر بذلك ويصفح عنه ويعفى عن ما حصل منه ويكتفى بالحد الذي أقيم عليه حدا شرعيا. هذا ترغيب في العفو. أما إذا طلب الإنسان الأخذ بالثأر فإن له ذلك أيا كان ذلك الاعتداء. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي لكم الأخذ. وسمي القصاص اعتداء لأنه مقابلة للاعتداء، فليس هو عدوانا ولكنه مقابلة للعدوان بمثله، فسماه الله تعالى اعتداء، وإنما هو اقتصاص وأخذ بالحق. وكذلك قول الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. سمى الله الثانية سيئة مع أنها اقتصاص، ومع أن السيئة هي عمل السوء، ولكن لما كان الأول قد أساء العمل، قد ظلم أو جهت أو كذب أو أضر أو ضرب أو اعتدى أو كذب، كان عمله سيئة يعاقب عليها في الآخرة. فإذا طلب المظلوم الاقتصاص فجزاؤه يصير شيئا سيئا، ولكن لا يكتب عليه ذنب، لأنه أخذ بحقه. هذا هو الاقتصاص. ولكن مع ذلك قال: فمن عفا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. من عفا عن تلك السيئة وأصلح حالته فله أجر كبير، أجره على الله تعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن العمل. لا شك أن هذا ترغيب في الإحسان مع إباحة الاعتداء ومع إباحة الأخذ بالثأر. إباحة أخذ الإنسان بحقه من الاقتصاص ونحوه. ومع ذلك وردت الأدلة في العفو والصرف. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني إذا خانك إنسان فهل تقول أخونه كما خانني؟ إن هذا يعتبر فيه شيء من نوع الإساءة، فالأولى أنك تصفح وتعفو. ويقول الشاعر: إذا أنت جازيت المسيء بفعله ففعلك من فعل المسيء قريب. إذا أنت جازيت المسيء بفعله يعني بإساءة، فإن إساءتك تصلح أو تسمى إساءة، ففعلك قريب من فعله، أي ففعلك إساءة كما أن فعله إساءة. فأما إذا عفوت وصفحت وتسامحت فإنك تكتسب مودته وتكتسب الأخوة وتكتسب أيضا مدحة وثناء وأجرا كبيرا على هذا العفو وعلى هذا التجاوز لما في ذلك من الصفح عن الخطأ ومن التجاوز عن هذه الخطأ ونحوه. وهذا يكون في حقوق العباد فيما بينهم، يعني إذا ظلمك إنسان فلا تظلمه بل اعفو واصفح، وكذلك إذا ضربك فلا تضربه اعفو عنه واصفح، وإذا جاهتك أو كذب عليك فلا تجازه بمثل ذلك، بل عليك أن تعفو وتصفح وتتجاوز عن ذلك وتكتسب بذلك الأجر الكبير عند الله تعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكذلك إذا تعدى عليك أو على أحد أهلك تعدى بسب أو بشتم أو عيب أو ثلب أو قدح في عرض أو إساءة إليك بأي نوع من الإساءة حتى ولو وصل إلى ضرب أو قطع طرف أو ما أشبه ذلك، لا شك أن هذا يعتبر من الإساءة ويكون المجازاة بمثله إساءة أخرى. وأما العفو والصفح والتجاوز فإنه إحسان يكتسب العافي شهرة عند الناس، فيقال فلان كثير العفو والتسامح والتغاضي، ظلمه فلان فعفى عنه، أساء إليه فلان فأحسن إليه، وأحسن إلى من أساء إليه، يكتسب سمعة طيبة عند الناس. لو سلك الناس هذا لما كثرت الخصومات التي تسبب كثرة النزاع. المشاهد أن هناك نزاعات كثيرة ومرافعات عند القضاة ونحوهم، وأن هذه المرافعات أسبابها طفيفة، إما ضربة أو كلمة تسببت تلك الكلمة في كلمات وتسببت الكلمات في ضرب واعتداء ووصل ذلك إلى إراقة الدماء وإلى القتل لنفس أو نفوس أو نحو ذلك، أو يكون سببها أخذ شيء من المال قليل القيمة ومع ذلك أهميته قليلة، ولكن مع ذلك أكثر من التشدد في الطلب إلى أن حصل القتال فيما بينهم وإراقة الدماء لأمور تافهة لا قيمة لها. فالحاصل أن العفو والصفح هو طريقة أهل السنة وأهل الخير، هم الذين يعفون ويصفحون، وإذا طلبوا الأهل بالثأر فلا يلامون على ذلك، لهم الأخذ بالثأر، ولكن يترتب على ذلك مقاطعات وشحناء وعداوة وبغضاء تبقى مدى الحياة. ثم يعتبر هذا في غير الحدود، أما الحدود الشرعية فلا يجوز التغاضي فيها، بل لا بد من إقامة حدود الله. فإذا مثلا كان هذا الإنسان فعل فاحشة الزنا فلا يتسامح عنه، أو فاحشة اللواط إتيان الذكور فلا يعفى عن مثله، أو كذلك شرب الخمر أو تعاطى مسكرا فلا ينبغي أن يعفى عن مثل هذا، لأن هذا حد من حدود الله تعالى. وهكذا إذا عرف بالسرقة أخذ الأموال من حرزها بغير حق فلا ينبغي العفو عن مثل هذا، بل تقام الحدود ليترتب على إقامتها أمن البلاد وأمن العباد والسلامة على الأعراض والسلامة على الأموال وعلى الأنفس وعلى الأديان وعلى الأبدان، فإن الله تعالى شرعها لأجل حصول الأمن والحياة السعيدة فيما بين الناس وأمنهم على أموالهم وعلى حقوقهم وعلى حدودهم. وبذلك إذا أقاموا هذه الحدود صلحت دنياهم وصلحت آخرتهم وصلحت أبدانهم وأحوالهم. فالحاصل أن هذه الحقوق تنقسم إلى حقوق لله تعالى وهي الحدود، فهذه لا بد من إقامتها. وأما حقوق الآدميين من اعتداء على مال أو عرض أو بدن أو نحو ذلك فهذه هي التي يندب العفو فيها والصرف إذا كان ذلك يسبب إذا كان هذا العفو يسبب صلحا وأمنا وأخوة وثبات أخوة وتصالحا فيما بين الناس وتعاونا على الخير وتعاونا على البر والتقوى. فالعفو والصفح وسيلة إلى ذلك. والله أعلم، صلى الله على محمد. نستمع إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يقول: ما الحكم في إعطاء العامل إضافة إلى راتبه الشهري نسبة معينة غير الراتب، وذلك على حسب المبيعات التي يقوم بها، شرط أن تصل المبيعات إلى حد معين، كأن يعطيه 5%، إذا وصلت المبيعات إلى 50,000، ولا يأخذ نسبة إذا كان الدخل دون ذلك؟ نرى أن هذا جائز إذا كان ذلك العامل مأمونا فإنه ينصح بعمله ولا يحتاج إلى أخذ نسبة، لأنه يأخذ أجرته التي هي مرتبة. ولكن قد يكون صاحب الحق أو صاحب المال إن يريد أن يضاعف جهده وأن يبذل جده وأن يزيد في الاجتهاد في ترويج هذه السلع وفي بيعها فيزيد في وقت الدوام أو نحو ذلك، فأعطيه نسبة أنك إذا بعت بكذا فلك 5% زيادة على مرتبك، له ذلك. سائل يقول: رجل استأمنني على ماله وتجارته سنين عديدة، وفي ذات مرة استلمت مبلغا من المال قيمة إيجار لمكان خاص به، واستلمت هذا المبلغ بعلمه، ثم طلب مني أن أبقي هذا المال معي لشراء أغراض خاصة بابنه، وكنت قد أودعت هذا المال في حسابي حفاظا عليه حتى يأتي ابنه وأشتري له ما يريد، ثم اتصل ابنه فقال: سآتيك اليوم في المساء لتقوم بشراء الأغراض. فسحبت هذا المبلغ ووضعته في جيبي، ثم اتصل علي آخر النهار واعتذر عن عدم الحضور لظروفه الخاصة، وكان ذلك يوافق سفرا لي وانتهاء دوام البنوك، وفي نفس الوقت طرأ علي عمل خارج البلاد، وهذا العمل خاص بتجارة الرجل نفسه. فذهبت مسرعا من جدة إلى مكة وصليت المغرب في الطريق، ثم أدركتني صلاة العشاء بجوار الحرم، فدخلت الحرم لأصلي العشاء، فقدر الله أن سرقت مني حفيظتي في الحرم دون أي تقصير أو إهمال مني، وكان بها أوراق رسمية وهذا المبلغ المشار إليه ومبلغ يخصني. السؤالي: هل أنا ضامن لهذه الوديعة؟ وهل يحق له أن يخصم علي هذا المبلغ من مركبي؟ إن رأى أنه يذهب على صاحبه لأنك أمين، وإن كان أمينا مؤتمنا فإنه لا يغرم ما ذهب من حرزه، وأنت قد وضعته في جيبك في حرز، وإذا اختلس وسرق فأنت ما أهملت ولا فرط. التفريق الغرم على من فرط أو على من أهمل أو تأدى، فاعتذر إليهم وأخبرهم بأنه قد ذهب وذهب معه لي أوراق أو رسمية نحوها، وليس لي حيلة في استرجاعه إلا أن يشاء الله. فتاة تزوجت وهي في المرحلة المتوسطة، هل يجوز لها استخدام موانع الحمل لغرض مواصلة الدراسة؟ نرى أنه لا يحق ذلك، أن لها أن ترضى بما قدر الله، والدراسة ليست شرطا في تمام الحياة أو في سعادتها، وإذا قدر الله لها الحمل والولادة فعليها أن تقوم بذلك، ويمكن ألا يردها عن الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. هل يؤجر المسلم إذا قطع جميع أعماله على وتر؟ ومن أمثال ذلك الأكل والشرب إلى آخره. ما ورد إلا في أشياء مخصوصة، ورد في الصلاة أن المغرب وتر النهار، وأن في الليل صلاة وتر يستمع أن تكون في آخر التهجد، ورد أيضا في الاستجمار: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وإذا عمل مطلقا بهذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فاستحب مثلا أن يكون أكله وترا فله أجر على ذلك، كما ورد في الحديث أنه في يوم العيد عيد الفطر يأكل تمرات وترا قبل أن يذهب إلى المسجد، يعني إلى صلاة العيد، يأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وترا، فيقتصر على ما ورد. سائل يقول: خرج من المنزل ووجد ابنة أخيه عند السيارة تلعب وهي بنت 3 سنين، فأخذها وذهب بها إلى البيت لأمها، ثم سلم على أهله قبل خروجه وخرج لسيارته الشاحنة، وما إن حرك السيارة إلا وصوت البنت تحت عجلات السيارة وقد فارقت الحياة. والسؤال: هل هذا القتل الخطأ يعتبر فيه والدي مفرطا أم لا؟ وهل تلزمه الكفارة في كلا الحالتين أم لا؟ وإن لزمته كفارة عتق رقبة فكيف الحصول عليها، علما أن والدي لا يستطيع الصيام 2 شهرين متتابعين؟ يرى أن عليه أن لا يحرك السيارة حتى يتثبت ويتحقق، فإن الأطفال ينتشرون بسرعة، فعليه أن ينظر قبل أن يحرك سيارته وأن يسأل من حوله، ففي هذه الحال عليه الدية وعليه الكفارة، وإذا عفوا عن الدية لم تسقط الكفارة، عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. العتق يوجد في بعض البلاد الأفريقية في دولة موريتانيا، ولكن يكون بطرق خفية، أن يكتب إلى مكتب الدعوة هناك، مكتب تابع للمملكة، وهناك يبحثون ويخبرونه، وقيمته نحو 5,000 إلى 10,000. هل مس الجثث أثناء التشريف ناقض للوضوء، سواء كان ذلك لجثة امرأة أم جثة رجل، وسواء كان ذلك مباشرة باليد أو من وراء حائل كالقفازين؟ فإن كان ينقض الوضوء فهل الحائل يجزئ؟ وإن كان لا ينقض الوضوء إلا بمس العورة، فما حد العورة بالنسبة للجنسين؟ فالذي ذكر العلماء تغسيل الميت أنه ينقض الوضوء، وأنه يستحب لمن غسله أن يغتسل، ورد فيه حديث من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله يعني احتضنه فليتوضأ. فهذا هكذا ورد. ثم قالوا إن ذكر الغسل للاستحباب وأن الوضوء للوجوب، فقالوا أقل ما فيه الوضوء، والمراد بالتغسيل الذي يباشره، يدلك جسده ويباشر جسده بيده، أيا كان ذلك التغسيل، بخلاف الذي يصب الماء صبا فلا يدخل في من غسله. ولعل هذا أيضا للاستحباب إلا أن يمس عورته. وذكروا أن المغسل يستحب له أن يعد خرقة يلف بها على يده ينجيه بها، أن يغسل عورته، وخرقة أخرى يغسل بها بقية جسده حتى لا يباشر يده، لا تباشر يده جسد الميت. ومع ذلك فإن الوضوء على الصحيح ليس بواجب، إنما هو مستحب أو مؤكد. وأما مجرد اللمس بدون حائل ليس لمس تغسيل، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. في هذا الزمان انتشر وكثر قتل المسلمين في كل مكان، وكذلك موت العلماء والصالحين، وكذلك قلة الأمطار وظهور الأمراض وضعف المسلمين وهوانهم على أعدائهم، فهل من كلمة ووصية للمسلمين؟ وهل هذه من علامات الساعة الصغرى؟ نقول إن هذا تذكير وتنبيه وموعظة للمؤمنين، ذكرهم الله تعالى أو أنه عقوبة على ما فعلوا أو على ذنوب اقترفوها، سواء كبيرة أو صغيرة، فإن هذه المعاصي التي انتشرت لا تؤمن العقوبة عليها بتسليط الآباء على بلاد المسلمين وعلى أفراد الإسلام والمسلمين وتهديدهم من بلاد الأخرى، أو بكثرة الأمراض التي تنزل عليهم إذا فعلوا هذه المحرمات فلا يجدون لها علاجا، أو لقلة الخيرات حبس الأمطار وتأخرها وهزال الدواب وموتها جوعا، أو تكلف أهلها بتأليفها أو كذلك قلة البركات وقلة الخيرات وكثرة الفقر والفاقة والغارمين والفقراء ونحوهم، لا شك أن هذا كله تذكير للعباد ليتعبوا وليرجعوا إلى أنفسهم وليتوبوا من السيئات ولو كانت من الصغائر، فإن هناك الكثير أصروا على ذنوب وتهاونوا بها، فتهاون هؤلاء بحرق لها وعدوه صغيرة وهو من الكبائر، أو بتقصيرها أو بإسلام الثياب وإطالتها إلى ما تحت الكعبين، وتهاونوا أيضا بالمحافظة على الصلاة، فكانوا لا يأتون الصلاة إلا بعد الإقامة إلا ما شاء الله، أو كذلك تهاونوا بحقوق الإنسان فصاروا يسخرون من أهل الخير ويستهزئون من المتمسكين والملتزمين والمستقيمين ويسخرون منهم، وتهاونوا أيضا بحفظ الأسماء والأبصار فصاروا ينظرون إلى الصور وإلى الأفلام الخليعة ويسمعون إلى الأغاني وإلى الملاهي وما أشبهها، وتسامحوا مع نسائهم فسمحوا لهن بالمغازلات وبالمعاكسات وبالكلام مع الرجال الأجانب أو بدخولهن إلى الأسواق التي تزدحم بالرجال والتي يكون فيها فتنة، وتساهل أو وقع كثيرا في فعل الفواحش في اختطاف النساء وفي فعل الفاحشة أو ما أشبه ذلك، لا شك أن المعاصي كثيرة وأن هذه العقوبات عقوبة على هذه المحرمات. فإذا انتبه العباد وتابوا وأنابوا إلى ربهم وعلموا أنهم أتوا من قبل أنفسهم، فإن ربهم تعالى تواب رحيم يكشف عنهم الضر، يكشف عنهم الأمراض والآفات التي نزلت بهم، ويبدلهم بأنها صحة ورفاهية، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، ويبارك لهم في أموالهم وفي أولادهم، ويرزقهم صلاحا واستقامة، وكذلك يعفو عنهم ولا يعاقبهم وينصرهم على عدوهم. فهذا هو الواجب على المسلمين، أن ينتبهوا حتى يرحمهم الله تعالى ويعفو عنهم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.